فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية دا عدى الفرقان عاو او جمع اهنا وحاد كودا قيسة دونتان اسكو صوبحكم منان داد اه اي كسو قيب غلين او لغو تاقير اي هلقن كولالهين فلسطين او كدعي دقم دا كورتواري اي ولاي دا شبه الله حسين. أليس فيكم نقوة؟ أين غيرتكم وأين أخوة المسلمين؟ أم غلبت عليكم حكامكم المرتدين؟ حكوا القيود واحكموا الحدود، فائز فيكم وأفيغوا من غفلتكم العميق، وقولوا عدنا والعودة أحمد. علماء الدين وضيال دقن قنع ستو يقابها برشادة أوكها اللي اسكو صوبحاسي أياتكو دقيسة دونتان برنامج كينا مدد برنامجك وصعد قدبة دي سوحا كم إذا والله بالله أنت فرصة عادة طوبشان والله قال أن كور جهين قال أن مرتدين تان حد روكتو يا لشبية يا قال أنك كور بذنتو إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أنك هاشد إذا عدى الأندلس إكو هذا شأفك الشباب المجاهدين أو عاو باهيسي دردار أنك استشهاد عملية نفهر نماء كفوريي ديقا أنك عيلة شبيها إدولايت كما قرد مقدشو شيخ حسان او امد او باقي عدالده كان هل اريمك ادن كلا بدنا شها رق يد مرك عالمك يا رير فلسطين او شيغ انو ترنكودو بدن يحي دلمدو وي كدلم بدن يحي هوينكود وي لمانيان وحان ويلنا ما دلان الا نادرا رق با يحي ميشا كديارنيا الى يهود هجبيه وخي لا هلمالا يي انتي نان فديده وخي تاغرسن با كلمه وجيديه شيخ اياد دغيس دونتان أخويهان صوبان لغي حكتك وحيران هاوين اي حلمان ده واي دولة فدرالك كريبتاي ترتن بارلمان او ديباد ده واي كقيم قليل هاي يهاليس قوميسي او ودنك او جهيو لباتن كون عيدان بو قرانيا سيال كون ارهد واقرتي لباتن كون عيدان كدبادو كالسانة ياما قدانا واقا قرانيا دالك ديبادو كسو قالي كرا عركا نولكا بادا وحلا وحي بلاتن قيسان عدلا اهل كرا عدلا قول حسابتان كرام اجرتو قدو بداس ايو حبنتي عافماتك اياتكم مقلي دونتان برنامجك دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وسجل يتبنك بشار ربيع ثاني سنة دكون أفر بقول أفرتني شنت هجرجة وافق سنة لبدا بشكو يتبنات سنة دا لبدا كون يلبي لبتن كميلادجة أنكو باللون برنامج كا دجال لو دحي عيد ما كود ترسن دولة دجار أهان كوا الوسطة وبريد الك إرتريا يا ما توحى كدعان جدها ديجان كالكوتر إشبال الله دح لبدا عيدا أي وحى كلا جار قصاره لما شو يداو عليه وحانا دقالك انت الحقيقية كل انتي سدح اسكري او لبك مدى اي هايان سراكيل هلك اي كودا وعمل لبا اسكري او كله دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وتاي دغستيال مركانا وحا ايدنكو سو مقن حلقدا 320 اي حبين تعافيماتك حبين تن ايا هبين ولي بهل سؤال او مهم اكو يدينا دكتور قرح عبد القادر واه دكتور الصوماليين. امتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا. دكتور عذرك اللي يرى هذا ديكركا ودنك وكسو بدنيا مرك اد بلشاد دحمرتيد وحضر كيسادد بدن او قبا حنونكا kuwaasoo ku sheegaya inay mararka qaar ay xaalad halis ah galaan. Su'aasha aan ku weydiinayo waxa ay tahay, dadkaasi sidee la doonayaa inay ula noolaadaan xanuunka? Maxaa talooyin ah oo aad siin lahayd? Bismillaah wa mahsanta. Hypertensionka ama dhiigkarka waa sax u soo badanayaa, waana cudur jiro. Haddii hadda dadka dhakhaatiirta sidee wax u wadaan dadka ay u yeelaan, waxaan is leeyahay insha allahu tacaala uu yaraanayaa. Haddii hadda dhakhaatiirta aan lala shaqeyno qof walba siduu rabo uu daawada u qaato marna ka tagana, haddii waa cudur dhibkiisa leh, wuxuu keeni karaa stroke, inaad lugu dhinaca ka dhacdid, inuu kiliyaha kaa baabi'iyo, inuu indhiyaha kaa baabi'iyo, inuu wadna la-aan ku dhigo oo heart failure kuu dhirido. Waxaas dhan waxaa keenaya haddii waa qofkii oo cudurka qabo haddana iska dhagatiraya dhakhaatiirta waxay u sheegayaan. Marka talooyinka aan siinaa waxaa kamid ah, dadka horta in dhakhtar ku xirmaan. Dhiigkarka waa cudur jiro, dhakhtar inay ku xirmaan. Dhiigkarka labaa loo qaybshaa, primary iyo secondary. Hata primary-ga waa midkii daawadiisa lagu daayay cimrigaha ku furto waay. Ilaahay subxaanahu watacaala maxaa waaye daawo cudur u samayn ma jiro, laakiin haddii hadda daawo hadda la dhahay laba maalin la qaadana waana bis ama la arkin. Marka daawadaasoo kaleeto inaan la kala joojin ilaa dhakhtar uu ku dhaho maogiyo jooji. Dhiigkarka dhibaato wuxuu u geystaa indhaha, kiliyaha, wadnaha. Marka waxaa la rabaa inuu qofku isku sameeyo ama check up ama mar walba uu qofku isoo fiirsho lix bilood kasta, inuu qofku u tago dhakhtar isbitaalka u tago isoo fiirsho. Waxaa kaloo loo baahan qofku inuu sameeyo physical activity ama almiito, inuu qofku exercise joogto u sameeyo maalinka ugu yaraan hal saac qofku inuu socdo. Dietka oo kaleeto raashinka xagga, inuu qofku cusbada yareeyo, cusbada iska dhaafaba fiicanba, iska dhaafa cusbada ka fogaado. Hilibka guduudan oo kaleeto inuu iska dhaafo, mid kacad oo kale uu isticmaalo sida digaag iyo kalluunka, dufanka aadka u fara badan inuu iska dhaafo, qofka inuu ku dadaalo soo miisaanka soo ugu dhigo ama weight loss, waxyaalaha badan walaaca ku keenaya qofka inuu iska yareeyo oo quraan akhriska u badiyo, adkaarta ilaahay uu ku xirma oo maasinteen. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا. عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. خبه هوري برنامج كله حيا طلاب سنينة إذا عدى الأندلس يكون هذا شافك حركة الشباب المجاهدين أي عاوب به سيدر دارنك علي أحمد حاجي وكذا شيء بلش قره أهانا نفتي هوريه فوريي عملية دي استشادي هد إدوان كان عدي ديغان كعيلة شبيها يدولا يتكما غرضا مقدشو. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. رجال في سبيل الله ساروا إلى ليل الشهادة يطمحون، يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومقعيك بالله علي أحمد هاجة ولا لها مجاهدين جبهة من بين قصائنا مسؤول ولا لها كثير الشهادين من بين قصائنا عبد الناصر قال عنك وجهي ما يبوا مرتدين تان على العستي روكت إيلاش بيا أو حرون تكلت سلكبين كله مرتدين تجا كوجهين مرتدين تان ما يبقى اندر دارمي أنت إله سبحانه وتعالى كعبسدان إله سبحانه وتعالى أنتو بشينا إله سبحانه وتعالى أنت أنتو بشينا يندر دارمي لكن أفل ولا لولبس شهادة ولا لولبس يندر دارمي ولا لولبس يندي لكن ديدا لكن بإذن الله تعالى أنه قاري ودد ما يبا فذي أنت أنا أفع عيد سين قدره مسلمين تنك فرحسيو يسن جبيو هزيم كحلا غور غورت ما يبا لي ما يبكين شيء مرتدين تان نقيان توي يا نار نكشب توي يا إله سبحانه وتعالى توبكين توبدا ديدي لكن بإذن الله تعالى أنا عادي ما يلك شلبحانة قارو من السن يدو شلقه الكويدوين بإذن الله تعالى إله سبحانه وتعالى كوم كانو سيعوردي إله سبحانه وتعالى والولب سيعوردي إله سبحانه وتعالى إيواظ لن أسنن كليالي لكن حد يقال يا بقت سجوده بإذن الله تعالى مين ربت قال قد كان ديار قال مين ربت با لكن بإذن الله تعالى قعنت مجاهدين مكفوضات قول قرت بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى حد ما بل الشيقة انت هذا مقدش الشيانتي اللي تري إذن كستوبرت الشيانتي وانا فصح دي لكن إذن كس فصح لان درتا بإذن الله تعالى إذن كس والله بالله تالله أنتون المجاهدين عندي ولا سنكين قابة أكرن إلى سبحانه وتعالى قاب سحرا سمي بإذن الله تعالى ولا لا مجاهدين ما بفرين درة ولا ليال سورة قال ما بك سورويت يا ديب كان رفات كان يا يك سورويت والله بالله تالله إنه إله سبحانه وتعالى لجرن إله سبحانه وتعالى يا إله سبحانه وتعالى جنوب تد أن إله سبحانه وتعالى كاشدوين يا وهنيم بلن قادرت إله سبحانه وتعالى جنة حور الآن يا إله سبحانه وتعالى رأى الله حاشدس يا إله سبحانه وتعالى والبثن من دياري إله سبحانه وتعالى نسوه يا مجاهدين ما يبفرين دري انت إله سبحانه وتعالى قوبسدا سيربتن قوبسدا يا سيربت إله سبحانه وتعالى انت قوبسدا إله سبحانه وتعالى يا سوغنا شوي ديسدا غاردا الشاب من دغالمو إله سبحانه وتعالى إلى دغالمو والشاب لدغالمو اسمه لكن إله سبحانه وتعالى لدغالمو هنا ما يبالين إله سبحانه وتعالى كعبسدا إله سبحانه وتعالى انتو بكينا إله سبحانه وتعالى انتو بكينا إله سبحانه وتعالى كعبسدا يا سين لي إله سبحانه وتعالى انتو بكينا إله سبحانه وتعالى يا كعبسدا مسلمين كل ما بندر دارمي يا دتك عمل كفديان انت إله سبحانه وتعالى انستاغ إله سبحانه وتعالى درت ان انستاغ يا قالهم هي سميت ارغان مرتدين تو هي سميت ارغان يا مريكه هي سميت كينيا تو هي سميت ارغان يا وحي ويلان مسلمين تميلوا في كدوان مسلمين تميلوا في جيران يا كروسي وحن نارت وحاسك دبا لكن بإذن الله تعالى انو ديار يا ديار انو كبيرين غاري امينيسان هدف كن ميلي في جيران يانك غالان ميلي انك جيران ميلي انك اغودا كلان لنا يان غالان والدتي مي بلاي هوي اب هورت اله درت سان بهي وانا سين جال انت ان هوستن كبو ما نمر وين لكن الله سبحانه وتعالى لكلن كيسا جعلي سدي إله سبحانه وتعالى يا أنت رال أو نخذو إله سبحانه وتعالى أنت يسوغو يا جعلي سدي هوي عاب يا هوي هوي عاب والله سنجالي هو أنت والله لو يدحذيو كبو من جعلين لكن إله سبحانه وتعالى يا جعلك أو تنبذي إله سبحانه وتعالى هوي عاب سورا هدي والله لك يا ركنا شهيد الله يا سين دعايا law rakacsunada in sugo ila subhanahu wa ta'ala si an in ka aqbalo oo kale ya si in ka aqbalo amalka ikhlas in ka dhigo wallahi subhanahu oo ila subhanahu wa ta'ala yani sheegi maalanti aakhirn si shafeec khaado insha Allah biidin lillahi ta'ala ilahi subhanahu wa ta'ala yani sheegi ilahi subhanahu wa ta'ala hoy wallahi si shafeec khaado doonay biidin lillahi ta'ala ma bas in duacaasa anteen amalidee ilahi subhanahu wa ta'ala in barxayo galban ilahi subhanahu wa ta'ala gaantay la fooy ka xawo ilahi subhanahu wa ta'ala muslimiinta ku farxiyo gaalada murki haazim ilahi subhanahu wa ta'ala kirid hoy aab saas in ku duaya anas dhatan yarkii darada aroosi yarkii darada samweli haasi uralate hadan way bahi ya hoy ilahi subhanahu wa ta'ala qabsada ee bin aadinkan warshan weeran markii yarka shahiiday laseen do siin duaa si ilahi subhanahu wa ta'ala in ka aqbal oo kale haaskay me bale ala shidi bay bakale ilahi subhanahu wa ta'ala ya qabso ilahi subhanahu wa ta'ala darsan bay gaaladan si walweelad aragteen murtidiintan ya si walweelad aragteen wallahi waxa dul qaado way ilahi subhanahu wa ta'ala darsan bay ilahi subhanahu wa ta'ala in ku duay si oo suga oo kale amaladan anu ad dooridi ilaha darsan dooridi ya wallahi billahi amaladan inta ilahi subhanahu wa ta'ala raali in kanado yan qoridi laakiin biidan ilahi ta'ala horta murtidiintan may bale eelasha ya saan muslimiin ka dhawaatay hoyto ya muslimiin waalon bidiluun biidan ilahi ta'ala alla fooyay ka dhigi doonay karuusu iyo xub yan ka dhigi doonay biidan ilahi ta'ala gaaladan oo korkan wadanka ku suduuli may bale wadanka in iska laawdo wadankan iska laawda gurgurtsan kaane ya gurgurtsan kaane Soomaali wal isanka dheefa Soomaali Soomaali wal isanka dheefa Soomaali dib dibaad qabta maayne diyaar yaalkin qaad waaytan ya ka dheefa doonta biidin laa taala si Afghanistan ka dhidama Soomaali ka dhidonta biidin laa taala nasrun waa dhaw yahay biidin laa taala muuminiinta nasrun xar doon biidin laa taala Ilaahay subhanahu wa taala yani banan qaadanti muuminiinta asr xalaayn gaal iyo gaalara intii aan duunkan oo ya walbanka xalaayn dib iyo dibaatile ka halayaan ya ilaah subhanahu wa ta'ala nin sheegi ilaah subhanahu wa ta'ala hanasu ilaah subhanahu wa ta'ala raalahna wana qodo ilaah subhanahu wa ta'ala amaleeda amaleed baraysan ilaah no dhigo ilaah subhanahu wa ta'ala hanasu ilaah subhanahu wa ta'ala raalahna qanado biin ilaah ta'ala walaalaha oo jabadamay bandar daray inta ilaah subhanahu wa ta'ala ka qabsadan ilaah subhanahu wa ta'ala darta inta intagaalman ya walaalaha jabadan dar darme ilaah subhanahu wa ta'ala hasin sugo biidin laa ta'ala muslimiin tahras aniga kaafi biidin laa ta'ala waalidkay ma bale hooy aab sabar ilaahi darta sambe wallahi billahi talla ilaahi darta sambe hooy ilaah subhanahu wa ta'ala antunka ya maynishan inta ilaah subhanahu wa ta'ala iwaadas ya iwaadas sun iwaadaysuno ilaah subhanahu wa ta'ala jihadana abar inta jihadki bano biidin laa ta'ala gaalanan raahida meel walba kiistawayto biidin laa ta'ala jahidinta andu ilaah subhanahu wa ta'ala ka adaabe muslimiinta weel weel ka dhaawatay way biidin laa ta'ala wallahi billahi ma fiirsan doon wallahi ma fiirsan doon biidin laa ta'ala meel walba gaalada rugta leeka gaal doon wallahi muslimiinta absaga jira ma bale walaaliyaal hortan muslimiilow ilaah subhanahu wa ta'ala ya ilaah subhanahu wa ta'ala dirtsa sinjaar wallahi isoo habsiya ka jirtan dhibaato walwal bulsi marsiyo oo jug iyo walwal iyo qurbaagsha iyo isin dilo wallahi waxas ma fiirsada karbeen ilaah ta'ala anan waxas ma fiirsada karro wallahi billahi anan naftin guhas ya anan naftin guhas biin ilaah ta'ala anan naftin waay insha Allah anan naftin waay doon biin ilaah ta'ala wallahi billahi anti isneeglisin ka dhibaato anan duumitan oo hanta iyo wax sameeyso biin ilaahi ta'ala ma banagu doon man lagadaas insha Allah insha Allah guuti isjahaad may baale gaalada meel walba rugtan ka beegsada meel walba galan ka beegsada heeradii galan ka beegsada wallahi Ethiopia ya Faransa Burundi Uganda Kenya wallahi Kenya tu heesame wallahi aray wallahi uurka ay hore waxe sameey ka wallahi aray uurka ay hore walaal yaalo jihad sanka jihad iz isharaf jihadak jirte istuugii bar ya walmay ka hala ilaah subhanahu wa ta'ala ya darta sunbaha ya infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun ya ilaah subhanahu wa ta'ala war subaha isoo dhalanyar etan isoo dugooshin etan kulligan subaha walaal yaalo subaha gargaaladan weeyno sameeyt arwaytan hawii imaalan diyaarino dugayd هواي إمالان ديبكو ولا الكانو مغادي لك ديروي لا إله كلمة لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عالم كنا سوامالن ولك تهجمس بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله تعالى سوامالن مبنى ودون أفغانستان سي أفغانستان ودون بإذن الله تعالى يا سي أفغانستان يا ودون إن شاء الله قال لنا أو يا دو لفك يا إنس أيام برتدين تان أو دو عندي غينا دو لفت قال لنا يا بيرو بريسين توبرو يا هذه اللي أول سين قبتن وين لتها وليس وخالد كسكة قالهم صورتي مجهدين عن تي واحد سجلوا على عالكي أو حسنا نوج روجون إن شاء الله تبارك وتعالى ما يبقى لنا حدب أنت على فرصة حياة توب الشين أنت على فرصة حياة توب الشين والله بالله أنت على فرصة حياة توب الشين والله قال عنك ورجعين قال هذا مرتدين تان حد روكتو يا لشبيا يا عالد إنك كبر بدن تو إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إنك هشده إنه إله سبحانه وتعالى يا كاشدوين يا إله سبحانه وتعالى هوك لي يعود لي إله سبحانه وتعالى عبسس إنه كدقين يا إله سبحانه وتعالى إنه عبسس كدقين إله سبحانه وتعالى قعنتان يسنك أدو إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله تعالى ولا لي وين بلا حاسكين بلا إله سبحانه وتعالى درت نصور ولا إله والله درت سكوتنا صح صور ولا شيء دي ويتين يا أرجعي وحسن سكرت ولا شيء دي صور إله سبحانه وتعالى كسوق إله سبحانه وتعالى سوقنا شوي دي صور عليه إله سبحانه وتعالى سوقنا شوي دي صور يا إله سبحانه وتعالى كسوق إله سبحانه وتعالى سوقنا شوي دي صور إله قال الدولي إله هذا قال الدولي إله قال الدولي إله مسلمين تعافي إله مجدين تعافي ولا لا شيء دين شاد ذوق كبر ولا لا شيء دين شاد ذوق كبر ولا لا نور إله سوق ولا لا نور إله سوق إله شهادة خلاص إلهي شهادة خلاص إلهي قال بدن قال مشك هلك إلهي ولا لا مسلمين حبسك جيران إلهي يوم جهين كأنت كسر فرصة إلهي ولا لا مسلمين حبسك جيران إلهي مجهين كأنت كسر فرصة إلهي يوم جهين كأنت كسر فرصة والله بالله تالله قال بدن ودن كان كسر والله مسلمين تدي وكهيد ميل والبروك مسلمين تدي وكهيد ما عالم قلب مودش عرقت مر عليه أنا جبر لك الدلا نن لك الدلا ميل هو الأول لك كفسدي سان واي والله إله سبحانه وتعالى يا يانك أشدان إله سبحانه وتعالى قال لهم يا أنت كأنتان كعسي ودون إله سبحانه وتعالى أسباب صدني لكوان إله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى نقرب قال له سبحانه وتعالى قال لهم كأنتان كعسي هوي أب أكرني ثين شفي أخاد إن شاء الله ما ينقص دعاء أنت إله سبحانه وتعالى شهادة أقبله ينقص دعاء إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون فهل من في سبيل الله قتلوا وراحوا بالشهادة يرتقون كمن باتوا على ذل وماتوا وربي لا فليسوا يستوون عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. هكا قيبا هور اي برنامج كالوحا ينطلب سنين اسكو سوى بحكو منان ضد اي كسو قيب غلين ولغو تاقير اي هلغن كولا لهنا فلسطين كندا اي كورتو واري ايان صوتنا اي اقو يهن soo bandhiga xogta ku xeeran haweenay xildhibaanad ah oo ay dawladda federaalka ka reebtay tartan baarlamaan oo dibadda ah laakiin markan sheekh xasan xuseen aadam oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa umada ugu baaqay cadaaladda waxana uu dhanka kale ka hadlay arrimo ku aadan kala badnaanshaha ragga iyo dumarka caalamka iyo reer Falastiin oo uu sheegay inuu tarankoodu badan yahay قال سبحانه وحوله تعدل بين الاثنين تعدل بين اثنين صدقة أي عدلك بين اثنين لبا إن أدوك لقرصورته صدقوي لبا إسايستا لبا كوريو مرميس أنا فرقر حسن أنا كفرقر حسن امتحانك أنا أبدي أنا أبدي أنا كقر حسن أنا كقر حسن حتى أواد عدالة بلقاربة شو أسلام امتين وحولي أردنا مركي ترتمها يا دي تي فرق لغان أي كدان أنا يهبل كان فرقر حسن أوك لشي وطاو فيرس وكيل لقى فرق الحسن آت إلى الله فرق الحسن جائر باتايبول حاكم جائرة وما الله يحكم ما أنزل الله بأن سوق لي فأولئكم الكافرون بات كجرتا هوش هول سالة الماء القضاء بين اثنين هول سالة الماء مركب ويش عابد كإسكاء إلهالية قالوا الله يتقانا بات دي جرتين نوال با وحيسها الله برو نوال با ترقيسها قاتو هذا دين يلي كرين بين يبادلها تاغيرين هانا داعين إسكاء دقاق جوركن لوغو بدن محاكمه ده دا دونك مانتا كجيره لو ويلو سوماليات وميدو المسلم بنايله من نوري دستور بن روايه يا بين الكود من نوري كتاب القران كاتليو يا خليدين وحا فيعن هي مثل الدستور كوتا قضاء الحكمتين اخر ماشي الجند انت دين انت الله انا لك ويدن اوغا انا صح حكومه يسا والله بس ومالي يدو ولا لا مدعوه كتابك ربي قاتلي محنو الدستور قاتلي محاتر هذين وحاسحان وقر له نينك الدستور كواتا حكم قادمان تقادين آخر مشهد قين لهيدين سومالي أيان ربا ورلا ساران مهي مياد فانتين مشهد وجد انت عطان الله فيه حقيد قين إسا وتعين الرجل في دابته نينك يعني أولا فو يستمع قضاها أي حكم كاتريدي سان كفر صدا قضاها أي حكم كاتريدي سان كفر صدا نعنى على إسكا تشوتية ريهب الوئي هب لا يوئي أقوب بابينا نفطا والا إسكا قراها يا أدونك بل سلوكا يا كروس مسلس بالله صلى الله عليه وحق غزة كسعود واد مغليس انت النوشيين إساقا تشية طوبات كينا بينتن إسكا داي إبرا بغان دادا يا بغتك ويرى الرجل الواحد وحال ارك دونا لغاري دونا هل هو كليو يتبعه اي راعا هيا يتبعه اي راعا هيا دبت اي مسوم اي دبت جوغان 40 امراه افرت دمره يلذن بها مغن قال هيا حال غاري دونا حل رغ انت يرادو دمر كبتان هل ان مسول كن نكون افرت دمره او يهي نكي مسول كا وليود يهي او حل با اسا لو نكون يلذن به أي معين سنيات مغن قلهايات قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا وكلوي لواد قد قرنيس التجاوي أصدق حقي سيمع يعني مسؤول يا هبل مسؤول كا هبل أو أدوغ ورالك هبل أدوغ يدو نحن هبل هل رقب عدم ماضي باس يبلا يا باب إسي فتن يحروب يا بابين دمركم واكور هذا ينقب بدني هذا اللي شوقي ينقب بدني ميل والبين ينقب بدني ودمها قاركو دمر كو حيمريان بقول كيبا لحدن بين مريان كنتني شن كنتني لح كنت لحدن ضل بي تضباطن مريا جمهوريه دكو روشكا بقول كيبا 80 بي كدوي سومالدون هدا بقول كيبا مدمرك شيكا دايزاي بقول كيبا لحدن بي عقاينيا غوري قال ارتو دمر با او بدن marka waxa weey hadii 100% kontan shan ay sanay lixda waa gaaray marka waa sida sadarteed wiil la sii waday 20 dhinta wad arkaysa laakiin ka shaanti dhimatay waa naadir sumaydaa ummu shaciye inta yarta carurta ay nuuga hayaan inaas ka shaqayaan waxa leeda rag ba u badan koreeda u badan isbitaalaha waxa yaalay carurta xanuunsan rag wiil ba u badan isbit hindiye iyo meelaha dadku u yacay iyo u badan feeriyay idinku dib u fiirsada ya taga u badan sumaa jaamac gaas ah habadan bad ogtaa waasas halkaas ay tagi doonta halkaas ay tagi doonta hal meel oo kaliya oo adduunka ka tirsan yaa waxa ay rag iyo dumar ka raga badan oo falastiin dib u akhri ah u shaayada buqaa adoonka ku taala rag iyo dumar dumar ku rag u badan yahay waa falastiin haween kooda inta badan rag wiil bay dhalaan ba waxba ka soo socdo waxba salag leh meeshii uu lagu qabqaban lahaa inna rabbi ladifun لما يشاء أدونك أنت سكا رقي الدمر دمر كابضان لكن وحن كاين إلا في فلسطين أخرية تغريت لغو قري دالمضو ويكدل مبادئين هوين كذو يلا معنا إياه وحن ويلنا مرألا إلا نادرا رقبا إياه ماشا قد ديارنا إياه إلا يهود هاتش بيوحي الله المعلا إنت ننفر إذا وحي طاقر سنبا عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي ويقبها دحي برنامج كالوحى ينطلب سنينة isku soo bax kumanaan dad ay ka soo qayb galeen oo lagu taageeray halganka walaalaha Falastiin loogana soo horjeeday gumaadka yahuuda ayaa ka dhacay degmada Kurtuwari Shabeelle Hoose culimadiin odayaal dhaqan ganacsato iyo qaybaha bulshada ayaa ka hadlay isku soo baxa oo ugu dambeyntii lagu gubay calanka yahuuda أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وإن جندنا لهم الغالبون وقال تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إخواني جزاكم الله خير هل كانوا حنسكوا إيماني إلى أن درين كان الدين الأميشن خصموا جنو حسوق يهود يوجد سريس ولا له إن فلسطينيين تا إن أن كدي دينه أو ما رت أن ما رت أرن كأسيج أن كدي دينه أو حوايا أبدا أنت لأك تاين أن ما رت أن كقف قاضنا يا مسنس قوي إيماني هذا قيل سبحانه وتعالى أو يهودا أو عاقدين تا ولا له إن مسلمين تا أو إلى سبحانه وتعالى دينك سكبت ما يي إن ما تيكون دولين أو أي حسوق يان أو حوايا ديارات كودي يدبادات ولا يكون دقينا يان عارن كاسين عن كبير دينه إنه ولا على هزمارة تيدرن كنا نمو جنينا قرب تاقنا هاي إنا نقعلونا هاي إنا نقربونا هاي إنا نقرقاريالونا هاي وإلهي سبحانه وتعالى نمارة تينا قدق داد مسلمين ولا على إنا يسوق قرمضان هاي تاي واجب دينة داي تاي عارن كاسيقا آيا ميسا اسكوه إماني إنا نقود عينه مصيبة دودنا نقود عينه وحوهي استشاد كودي يا مارة تيدقال كأي ودانا إنا مارة اللقب سنو أي إن شاء الله تعالى اسكوه إماني إخواني في الله وأخواتي في الله إن شاء الله تعالى دادك ميسا اسكوه إمت وما تإشينا أتكفير نيسان وكما نانك كنا ودقمدي كنتواري مع التولوين كذا اسكوه إمادين والله واحد كذا اسكوه إمان إيمان إلا واحد اسكوه كاني وحوهي حسوق يهودا يوقي سنة سوال الله دي إنا كبي ديانوا أرن كاسا اسكوه إمادين إنا يؤدو عيانا اسكوه إمادين لنا عسوقه دي وصو حيرين بيرو دي وصو تقين قريو دي وصو بحين أولاد دي مع العيبك ومع الوالدين طلبة هل كان أي إمارة اسكوه إمادين وحكرا معا وحوهي إيمان أي سوكعي إيمان أي إمارة تجدير كودي إمارة إلهي قريي أي دنقيي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأدب السيئات الحسنات تمحها وخالق الناس بخلق حسن أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شعوري هاي جيك ما مرغت قوتينا إني رجال ونساء كل بنات هؤلاء بنا حديث إن شاء الله تعالى أن ما إلى رأي الكتور يدين الإسلام تغير إنا مقل كأن بلاتان مشره رأيان سيسلني أرق دنيا إنا تنترهم تو ديرتون قري آذان الله أكبر إن شاء الله تعالى الله أكبر دينتان جيلنا عقيدتان جيلنا إسلامنا جيلنا إلهي عابدان إن شاء الله تعالى سومالي وحيكم أمارا دردورة جيل باكو جبا دماعي نواحي إنك استوى مروى البابا إسلامك أوكلا فرفرنا أو قال هذا أي مروى البابا إنت إسأرور ستونة توقين جريم maanta waxay arkeen in islaamka uu soo kacay meeshii maanta ugu darnayd falastiin annagoo caruura ayaan waxaan arki jirnay tiifiyada in ay dhagax ku dagaalamayaan intiinaan badankood maana dhalmaagaas ilaa hadday dagaalku wadaan dhowr sano kadib maxaa ilaahay guul siiyey in macnaha gaalo gacantood uu ku baabi'iyo waxaa lagu gaaray dadaal iyo ilaahay caabud ilaahay amarkiisoo la qaatay ayaa lagu gaaray marka haddii ilaahay yidhaahdo islaam waa kacay gaalo waxaan u sheegaynaa in islaam islaamkii hore uusan ahayn huldaaya haddii caqiidadii sidaysay u dhisan tahay sideeda waaye laakiin inaan dagaalanno oo islaamnimada xoojinno oo kitaabka iyaga laisku xukumo ilaahay uu noo soo dejiyey munasalka ah inaan wada qaadannay ayaan gaalo u sheegaynaa maanta waxaad ogaataan dadkiina muslimiinta ah shucuurtiinan kacsan maraykan maanta murugahay yahuuddii waa yaabanta ingiriiska indhadhaca ku dhacay dadkiinaan yaryar iyo dadkiinaan waaweynba waxaan la dardaarmayaa ilaahay cabsihiisa marka hore marka labaadna in gaalo la dagaalan hadda ka hor intaanoo muslimiina oo gaalo saa u neceb oo degmada kurtuwaarey bannaan bax samaysay ma jirto maanta waxaa na kiciyey waa wax dhacay hal qis ogaada laakiin falastiinaan taageynaa oo taageeraynaa oo dhibaatada loo geystay maaha annaga islaamaan taageeraynaa jihaadka ka socda halka kan oo soomaaliya iyo kan ka socda meesha istawa waa sima yihiin saa hal ogaada ninkii qaba maanta falastiin keliya ayaa macnaha xaggeeda jihaad ka socdaa kaan ma u baahan la halkan kan ka socda iyo kaa halka ka socda isku halwaa intaa ma wada qaadanay in kaas iyo kan jihaad ay yihiin fii sabiilillah ay yihiino gacanta aan kula dagaalayna gaalo ma wada qaadanay insha allahu tacaala ilaahowna taageer ilaahow diintaan koryeerayna taageer ilaahayow rabbiyow raxmaanow cadowgaagaan jabinaynaa jabi ilaahayow rabbiyow raxmaanow u jeedaa jiilkan soo koray ayagoo mu'miniina oo diintaa dadku maamulay ilaahow soo gaarsii ilaahow annagana annagoo mujaahidiina oo muslimiina ilaahow na ofso ilaahayow rabbiyow raxmaanow masaakiinta halaan nahay ilaahow rabbiyow raxmaanow aanan khayr qabana sii ilaahayow gaaladan gacantayada ku jabi ilaahow dambaaboodkeeda dhulka geliyaan leen ilaahow naarta ilaah islaamka guulayaan leena wiil hooyo dhashay iyo gabar hooyo dhashay iyo hooyooyinko dhan waxaan u sheegaynaa taageera buuxda islaamka aan siino soomaal walaa falastiin wasalaamu calaykum islaamka alla ciseeyo gaalada alla hajibiyo maraykan iyo yuhuud alla hajibiyo islaamka kore allaha ka dhigo ilaahay idinkiisa maanta waxaa iskugu imaanay islaamka ilaahayna ciseeyo gaaladan hoos ogeeyo ilaahayo waa ku barine ilaahayo waa ku barine bacda casraa joognaa intaanaanu muslimiin oo sakiir iyo kabiir leh waxaan kaa tuugnay yuhuuddii maraykan ilaahu jibi iyo wixii dabadhiilfa ilaahu jibi islaamka ilaahu kor uqaad islaamka kor ilaahu uqaad laga bilaabo saacaddan islaamka hal ximin waay innama almu'minuuna ikhwa eeshiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar islaamka xaati ilaahayn allah ciseeyo islaamka xaati ilaahayn allah ciseeyo gaalada maxaa tilaahayn gaalada maxaa tilaahayn hoos allah u dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan u baahanyahay dadka islaamka waxaan u sheegayaa islaamka guud nin inaag u kala baxsan waqtigaana maanta wuxuu joogayaa fardaceyn jihaadka xadiis nagu cala islaamka meel alle meel uu joogo wuxuu waajib ku yahay diintiisa iyo yani dadnimadiisa inuu difaacdo owlaadiisa iyo maalkiisa inuu difaacdo dagaalka maanta waqti lagu jiro saacadahan aan ku jirno soomaali ahaan iyo falastiin ahaanba dadka islaamka waa sabauna ilaahay baa kuleeyay innama almu'minuuna ikhwa dadka islaamka meel alle meel ay ka joogaanba waa walaalo saa darteeda jihaadka oo falastiin ka jira iyo soomaali ahaanba wuxuu waajib ku yahay dadka islaamka inay istaagaan ay uqumaan maalkooda iyo diintooda iyo owlaadooda yani dadnimadooda inay xoreeyaan saa darteed ikhwaani waxaan u sheegayaa dadka islaamka inay yani dadka u duceeyaan oo dadka jihaadka mujaahidiinta oo u dagaaltamaya u taagan diintooda inay kor u qaadaan ikhwatul islaam waxaan u malaynayaa farxaddan meesha taagan waxaan u malaynaya nin baa murugaysan dad islaama oo saa u farxadaysan waa marugti murugadii maraykan iyo yuhuud weeyaan abidkayana colaaddu way naga dhaxaysay wax maanta bilowday maaha laakiin baydhan iyo yuhuud ilaahay baa jideeyey aayad qur-aanka ku sheegay in colaadi idinkala dhaxayso haddaad walaal iyo saaxiib ka dhigateen waad khasaarteen baydhan waxaan u dirayaa wuxuu yiri ninkii ciyaartay Cali aan waxba hayn iyo awl baas baratay hadaan in carroolay xaqta hadaan idin marin casha dheer gobo gobo carrardeeda kaga bixin waxaan uga jeedaa maato aad bambaano ku soo tuurtay baad baratay maato aad duqay aad waxaysaad baratay waxa balana inaan ka qaado waxaad muddo waxaan leeyahay dadka islaamka ee qabiilka isu leenaya ee ehelalka isu leenaya jannadi halkaas ay idin joogta waa taa jannadi kelmadda halka ku qoran dhugu haysta arkaabo iyo waa tirtiray muxuu imaano falastiin baan tirtiraya maxaan tirtiray macnuhu muxuu yahay tawxiidkaas aan tirtiraya waxa ogtihiin xadiiska nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ayadaha quraanka oo dhan waa ku aragtaan dadku muslimiinta ah waa hal jasad oo kaliya haddii xanuunsato far jismiga oo dhan ayaa xanuunsanaya haddii waxaa dareemaysaan meeshan hadda iska fadhino oo aan shaahin cabno oo aan sheekaysano oo maxaa la sheegay aanu aan ka daqmanin manihin dadka la sheegaya oo saxda oo muslimiinta ah muslimiinta waxaa laga doonayaa sida hadday u soo baxeen inay u soo baxaan dadka walaalahooda oo dhibaatada loo geystay oo yahuudaas salabiyiinta ah ay laaynayso ay ka xanuunsadaan ayaga burburi doona waa waqtigii ay burburi lahaayeen daama ay burburkoodii cagta saareen annagu waxaan naga rabaa duco iyo inaan u soo baxno shacaayirta islaamka inaan muujino inahaasi rag iyo dumar waayeel iyo saqiir iyo caruur uma kala soocna waa dad muslimiin oo biyihii laga xirtay oo baadkiina laga xirtay yahuudi ma ahan dad dadkan ka midii ma ahan waa dadka ugu imtixaansan dunidu waa dadka ugu shaydaansan dunidu annaguna insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa garabkeenna iyo maciinkeenna ah kambaqimayno kuwaasi kambaqimayno u dhiidhimayno waxaynu suubinaynaa awooddeenna iyo quwaddeenna iyo dadnimadeenna iyo islaanimadeenna bannaanka soo dhiganaynaa sida maanta kale u soo dhiganay bannaanbaxyadu inay sii socdaan ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala meel kasta oo muslimiinta ay joogaan kortuwaari kaliya ma ahan inta u bannaanbaxday dembi dhaafa ilaahay u weydinaynaa ayaguna waxa ilaahay u weydinaynaa cadowga inuu ka dulqaado annagana insha allahu tacaala hadduu ilaahay waynu gaari doonaa insha allahu tacaala halkan calankoodii ay ugu jeexjeexay insha allah ayaguna sidaas ay u jeexjeexmeen maanta ay ku eg yihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi mucizu man yashaa wamudilu man yashaa biyadihi alkhayru waalnasr wahuwa calaa kulli shayin qadiir wassalaatu wassalaamu cala adduxuuki alqadaal almabcuuthi macahu bisayfin xataa yucbad allahu waxda ama bacd ubaarik hunaa xamlat alaqsa التي غيرت مجرى العالم نقول إخواننا المسلمين في فلسطين ولا تهنوا ولا تحزنوا والله معكم ولن يتركم أعمالكم اصبروا وصابروا ورابضوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واعلموا إن مع العسر يسرا وإن النصر مع الصبر فلا تستعجلوه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ورسالتي إلى أبناء القردة والقنازير أقول لهم قبتم وقصرتم قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة مهما حاولتم إيادة شعب الفلسطين الأبية لن تضروهم إلا ما كتب الله لهم هو مولاهم نعم المولى ونعم النصير وانتظروا ما يسوءكم إنا معكم متربصون والانتقام ما ترون لا ما تسمعون والقادم أدهى وأمر أما رسالتي إلى المسلمين في أرجاء العالم وقاسة في جزيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أليس فيكم نقوة أين غيرتكم وأين أخوة المسلمين أم غلبت عليكم حكامكم المرتدين حكوا القيود واحكموا الحدود فائز فيكم وأفيغوا من غفلتكم العميق وقولوا عدنا والعودة أحمد واهدفوا لن تهود القدس ولن يباد فلسطين وأقدم هنا قصيدة ألا وهي صبرا صبرا يا أهلنا أهل الفلسطين المنكوبي فرفاعة عليكم القرح مداقة الجميع العيش تحت أسوار المظلمة الفوز بالشهادة خير حياتي فاحذروا جلاء من أرضكم وذاك تربص اليهود الصائل أهنئكم بدوفان الأقصى المبارك لا تخسروا قذف رؤوس القنازير فالويل القتيلة الأنبياء والمرسلين فسعوا لدك حصولهم وأشردوهم كونوا أنصار الله ينصركم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وليكن شعاركم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دقالك بدر مسلمين تلقى بدنا برتقى لدى إلهي كارقى بندوك إسلام كبول عليان من تنو بريا إلهي باري بريا ذا لغو مقادو إلهي باري بريا ذا لغو مقادو إلهي باري بريا ذا لغو مقادو فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qabaadam ee barnaamijka uu xayaan isla soo gaarnay aqoonyahan ayaa soo bandhigay xogta ku xeeran haweenay xildhibaanad ah oo ay dawladda federaalka ka reebtay tartan baarlamaan oo dibadda ah oo ay ka qayb gali lahayd iyo halis gumaysi oo waddanku wajahayo aqoonyahankan oo lagu magacaabo cabdisalaan xaaji ismaaciil isla markaana ka mid ah qurba joogta ayaa sheegay in dalka soomaaliya gumaysi saddexaad oo imaaraadka carabta ah la geliyey waxaana uu si mug leh uga waramayaa sheekada haweenaydan magacaygu waa cabdisalaan xaaji ismaaciil waxaan maanta ka hadlayaa arrimaha guddoomiyihii madaxweynihii ururka baarlamaanka adduunka gabadhi u tartamaysay xildhibaan marwo abshir cabdi oo eedo badan maaratay laga soo jeediyey dadku soo jeediyeen siyaabo badan in loo mataqaanaa loo joojiyey marka waxaan doonayaa dadka soomaaliya inaan runta u sheego sababto ah waxaa weeye soomaaliya gacan shisheeye ay ku jirtaa chapter 7 baa la geliyey chapter 7-kii markii la geliyey waxaa loogu sii daray gacan saddexaad chapter 7 waddamada burburku soo gaaro waaba la dhihi karaa soomaali burbur baa soo gaaray laakiin way soo kabatay laakiin weli waa lagu hayaa ben horder waxa weye ingiriiska u ah oo iyakaa gacanta ku haya markii horena iyakaa soo propose gareeyey mar labaad waxaa la sii geliyey si reer galbeedkii reer galbeedkan khayraadka soomaaliya u socdaa si ay indhaha caalamiga ama indhaha soomaaliya isaga weeciyaan waxay sameeyeen gacan saddexaad dal saddexaad oo aan iyakii ahayn iyakii oo khayraadkii leh soomaaliya oo dee la cunayo dal saddexaad oo gacanta loo geliyo waa imaaraadka carabta waa ogtihiin imaaraadka carabta sanadkii hadda lasoo dhaafay waxaa loo saxeexay heshiiska wasiirka waxaa saxeexay oo keliya ah wasiirka gaashaandhigga soomaaliya baarlamaanku ma ansixin markii hore golaha wasiirada waxba may ansixin mar dambe oo mataqaanaa ay isku buuqeen oo waxyaaba badan ay dhaceen bay ogolaadeen laakiin baarlamaanka soomaaliya lama horgeyn sharcigan wuxuu qorayaa imaaraadku inuu wakiil ka yahay inuu mas-uul ka yahay wakiil maa inuu mas-uul ka yahay soomaaliya oo dhan 20,000 ciidan buu qoranayaa 9,000 orred waa qortay 20,000 ciidanka dibadu ka keensanayaa ama gudahana waa ka qoranayaa dalka dibaddu kasoo geli karaa cirka dhulka badda wax alla waxay dhibaato geysaan cid laga hadli karaa cid lagula xisaabtami karaa ma jirto marka tii hore inagoo la liidanay chapter 7-kii baa tan layna sii geliyey haddaba maxaa gabadha loo sheegtay aan idiin sheegay marka runtaan idiin sheegaya waxaan la hadlayaa baarlamaanka soomaaliyeed baan la hadlayaa idinka adduun iyo aakhiraba maanta dalka wax soo gaara laydin haystaa ee gabadha waxaa loo haystaa haddii ay madax ka noqoto madaxweynaha ururka baarlamaanka adduunka oo ay ku jiraan 199 dal oo adduunka ay ku jiraan xubno ka yihiin oo intaasoo gudiile waxa weeyaan awoodda labaad ee adduunka marka la eego organisation adduunka jira talabaad weye marka united nations laga yimaado waa quwadda labaad oo weliba ka midaysan go-aan aan iyadu veto lahayn laakiin go-aan ay iyagu ka midaysan yihiin ama ay u siman yihiin ay leeyihiin marka hadday ka noqoto madaxweynaha baarlamaanka adduunka waxaa imaanaya waxa soomaaliya ka dhacaya inay ka hadlaan marka de baarlamaankii xubin bay ka yihiin iyakaana madaxa ka inay qoraal ka soo saaraan human rightska waxa soomaaliya ka socda dadkan la afduubayo qabaailka xamar ku shiraya mataqaanaa la dhahayo shabaab baa maaratay kusoo duulay la dhahayo iyadoo loo dan leeyahay dad gaara la beegsanayo soomaali dhan lama beegsado dad gaaraa la beegsanaya iyadoo la eegayo heshiisyada caalamiga ee heshiisyada mataqaanaa ganacsiga ee heshiisyada oo khayraadka ah soomaaliya oo dowladda soomaaliya ay galayso oo wada qalad u badan ooltuga oo shishayo u daneenaya waxa sidee way ka hadlayaan oo qawaaniintooda iyo shuruucdooda ay ka mid tahay ama mutaqana jadwalkeed ka mid tahay marka gabadha waxa loo eersanaya waxa weeye heshiisadii khayraadkee la galay balan dib ugu noqdo xasan termoon iyo termtuub soo galay termoon wuxuu u saxayay badda Soomaaliya khayraadka ku jira oo dhan oo maartay shidaalka Soomaa oo yelan gas oo laga leeyahay Ingiriiska oo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska markaa joogay David Cameron iyo Obama oo markaa halka joogay ayay ku mas'uul ka ahaayeen waxay ku soo darsadeen in Ruushku bilyaneer ku soo darsadeen si Ruushku yiraahdo neeshka xageedo uu soo uga khalkhal gelinin okay Soomaa oil way socon weyday oo butaqana way socon weyday sababtoo ah dadkii Soomaaliyeed baa ku kacay meel walba waa laga kacay waxa la ogaaday wax dhan inay tuugayeen iyaku inay butaqana sameeynaa mataqaan heshiisada baa loo saxay okay laba jeer ma isku dayeen lana inay ku qabtaan 2014 kii July June way tagaan waxay u qabteen inay Soomaaliya ay ku qabtaan maartay Zambuzi weyn oo ay shirkada adduunka ugu dhow marti qaadeen warqad baa soo dowladda Soomaaliya u soo qortay ay leedahay ma iimaan karo siyaasada Soomaaliya oo cakiran darteed agaasimaha guud ee wasaaradda petroolka soo qoray mar labaad bay isku dayeen oo ahay 2014 kii again 2014 kii July June in October 20 bay qabanayeen October 12 kii baan press conference aan u qabtay TV-yada halka kan Columbus ahaayo aan uga qabtay oo aan leeyahay waxaan waa tuugo ma u jeedaan madaxweynaha ku qoraa wasiirka shidaalka ku qoraa shan agaasimo iyo la taliya ayaa ku toddoba nin oo Soomaaliya ku qoraa jadwalka saa ugu qoraa markaan u sheegay madaxweynuhu waa baaqday termkii kowaad xasan xogaa moral buu wali lahaa wax shoonaya waxyaabaha qaarkood marka laga hadlo waa ka gaban jiray laakiin maanta termkii labaad baa leeyahay termkii labaad waxa dhacay waxaan inaba aan caadi ahayn maxaa dhacay in yar baan ku soo koobay waxaan doonayaa in waxaan ku soo fariisoo kaliya inaan maanta baarlamaanka Soomaaliyeed ku qanciyo arrinta gabadha loo eeyay inay tahay inayan ogaanin baarlamaanka adduunku hadday ogaadaan khaladaadka Soomaaliya ka jira heshiisada Soomaaliya ka jira tacadiga ka jira musuqmaasuqa ka jira waxaasoo dhan gudiyay kale in baarlamaanka adduunku dee gabadh Soomaaliya way after all waraaq bay soo qarisaa kulli wixii dhan waa laalaabaysaa marka xasan markii la doortay termka labaad muxuu sameeyey gudiga dastuurku kale eriyey oo dastuurka in la dhamaystiraa mandate wuxuu haystaa inuu dastuurka dhamaystiro dawladnimadu waa ulus dhiib gudiga dastuurku kale eriyey wuxuu kale eriyey gudiga doorashada xalimi yaray oo experiencer oo khabiira oo toddoba sanadood soo wada oo inta loo lacag ay ku baxday milyar ay ku baxday baa la kala diray waxaa la kala diray gudiga dhaqaalaha la kala diray oo ka shaqeynaya mataqaana deen cafiskii iyo dhaqaalihii iyo wixii mataqa shaqeynaya baa la kala diray waxaa la kala diray gudiga musuqmaasuqa oo loogu talagalay in musuqmaasuqa iyo waxa dambar goysa loo baa la kala diray waxaa la kala diray gudigii mataqaana musuqmaasuqana waa la kala diray dastuurkii doorashadii dhaqaalihii iyo gudigii kale ee mataqaana isaguna mataqaana musuqmaasuqa ilaa shan gudi oo national ah oo dawladdii ka horreysay samaysay baa intaba la kala diray markiiba xasan markuu imi taliyaashii ciidamada ee experiencer-kaaba markiiba la eriyey kuwa cusub aan experience ahayn baa la keenay waayo ciidan shisheeyaa la doonayaa taliyo cusub taliyo hore oo aqoon lahaa lama doonayo inuu waa maqlaysay ayaamaha kan markii la dagaalanka shabaab markii uu aad mataqaana madaxweynuhu laba bilood uu maartay meelaha gobollada galmudug uu ku maqraa dhibaatooyin badan wuxuu soo gaaray ciidamada iyo dhaawac badan oo soo gaaray meeshii qabsadaan badde baa loo qabsadaa meeshii qabsadaan badde baa loo qabsadaa ciidankii waa la leeyahay xaram cadmeeyay maartay gorgor meey ciidankii muqulaal baa mataqaana farsiyoonaha looga booday si loo laayo waxaana khidmad bay ahayd marka hadda waad maqlaysay in la leeyahay odowaha la soo celiyay marka waxa weeye wixii fashil fashil bay noqotay marka waxa weeyaan Soomaa oil and gas iyo Soma Fish Guard Limited oo termkii gowad xasan u sameeyay labadaba way fashilmeen oo waa la kala diray minus way labadoodii baa u dhamaatay markii dawladdi farmaajo la doortay waxaa laga nastay wixii faragelintii khayraadka dalka ee Soomaaliya aad looga nastay faragelintii shayo dhan baa laga nastay waxaa la xageeyay Amazon imise joogi kartaa baa la yiri waxaa la kala eriyay nimanka international ka imaartay ay yiraahdeen European Atlanta oo European Union ka ilaahay maraakiibtooda oo badda Soomaaliya ilaalina laakiin baaray jiray waxay khayraadka ay guran jiray kalluunka ay guran jiray haddana ciidan bay isku sheegay kuwii farmaajo xilligii si la eriyay xasan markii la soo noqday kuwan waa la soo celiyay Amazon oo loo qabtay December 2024 ka inay ugu dambeyso اتبع لو سو قدي قاركود خبرات بهذا لا عشان قاركود ولو وا جوغان صدح بلد كور اني بحان بهد ولو وا تاغين قاركود ديسمبر هذا تن اني بحان بهد ولو وا تاغين برك وحويا وحاد مودا دولدمده الصومالي ان غعن ششيه كجيرتو سا درتد غبدا وخا لو اريا وحويا قف اقويانا وي غبدو كيرده وخ كبرتي امارات شيالك كسو شقيساي قدي خيرات قدي خيرات الصومالي برلمان كي كجيرتا وب خيراتك وما ماشي دباتو كسوتبا برك قف خيرات قدي كجيري oo mutaqaana basrool ka shoo kasoo shaqay oo wal experiencer ah markuu gudoomiye baarlamaanka adduunka uu noqdo waxaan oo dhaw u saxayaa waayo deesadaha maxaa dhigay ay ajarte begins at home ajarte begins at home somahayn mahmaad yahay aan sadaqad minus dalkaadi oo waxaan ka dhacayaan inay ka muusama ka indha qarsato noqon maayaan marka dadka badan ay u dhigaya in Zambia laga soo horiyay madaxweynuhu danu kala ha Tanzania dad kala looga argudayay butulaan iyo Soomaaliya madaxweynaha Cools la waxa soo dhan waa maandar waxa soo dhan waa dad in la iska horkeena la doonayo dadku buuq dhaliyo dal kala fogaado taasna chance bay seenaysaa nimanka fargelinta shayaha inuu ku haya chance bay seenaysaa dadka tafraaruq iyo qabiilka la dhex galinaya tar runta ay waxa weeye gabadhaasi bal fiiri baarlamaanka labadii gole ba go'aan gaaray oo ololeeyay oo warqadii labada gudoomiye ay isla saxayna Cabdi Xaashi iyo Madooba ay isla saxayeen ee gudiba raacay lacag baa loo ururiyay doorashadii oo taagan codbixintii oo taagan oo dhowr casho ka dhiman tahay laakiin presentation ka ay sameeyeen oo baasaha shaashada looga arkay yaa waa arkay safiiradan dhalana jooga oo Soomaali gacanta ku haya baad markii arkay oo maxay gabadhaan oo halka aad tagto maxaa dhacay oo danaheena maxaa dhacay danaheena waa lumayaan halkaas bay ka timi marka halkaas bay ka timi walaalayaal waxaan idin sheegaa baarlamaanka waxaan doonayaa inaad cod ka keentaan aadan madoobe xilligi 2009 waxa gudoomiyaha baarlamaanka markii Marodra of understand 2009 kala saxay Kenya loogu dareenay ay markii badda Kenya badda ay bixisay oo markii mashruuc sagaal mashruuc ay mataqaana laama ka sameeyay oo ad oo intaas billion ay isku kacaysay oo dekad 32 markaa ay ku soo xidhisay waxa ay sameeyay Marodra of understand markii sameeyay dhacday isaga gudoomiyaha baarlamaanka talaabo kama qaadin markii shacabkii kacay markii dhalinyaray Calgary arday dhigata oo sameeyay East Africa Energy Forum sameeyay oo xamar ay tahay baarlamaanka soo taageen muxuu sameeyay baarlamaankii baa cod baa loo qaaday cod baa loo qaaday sida baashii lagu kaldir almada uu tagna bila kadib waa tii la eriyay isagina ninku waa ninkii uun maantana maanti tiyo kale un weeye halisii shalad moors internet 2000 usaa u daawanayay oo dhalinyar yar oo 23 jir ah oo kareeda ka yimid bachelor student ee geology and petroleum barta ay xamar yimaadeen oo nabadgelyadoodu ay halis gashay de maanta waa un kii un marka waxaan idin sheegayaa arintu inay tahay in maartay waxa gabadha loo ereyaa ama loo joojiyay inay tahay last minute kii ma la arkay last minute kii ma la arkay oo gabadha soo Soomaali ma marka si aad darteed saas baan maartay ku soo gabagabeenayaa aad baan mahadsantihiin dhageysiina waraagsan talaabo adag laga qaaday gudaan caaw intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijkeena dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh